الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد وعدنا في الدرس الماضي أن نبين جملاً من الفروع على قاعدة المجملات وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة معها، وهذه القاعدة من أعظم القواعد عند أهل السنة والجماعة، والتي تعتبر سلاحاً كشف أهل السنة بها زيف كثير من مقالات أهل البدع، فإن الدين عند أهل البدع مبني على هذه المجملات التالفة الفاسدة، فيحملون ألفاظ الكتاب والسنة عليها، ولذلك من أعظم أسباب ضلال هؤلاء هذه الفرق إنما هو اعتمادهم في تقرير معتقداتهم على هذه الألفاظ المجملة، فمن جملة ما يفرع على ذلك قول أهل البدع: ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله. هل هذا من الألفاظ المقبولة أو المردودة؟ ومعنى قولنا ثم أي هناك، أي ما هناك إلا الله، فهذا من الألفاظ التي تكلم بها أهل البدع وتعامل معها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بهذه القاعدة، فقالوا: إننا لا نقبل هذا اللفظ مطلقاً ولا نرده مطلقاً، وإنما هو موقوف على الاستفصال في معناه، فإن أريد به الحق قبلناه، وإن أريد به الباطل رددناه. فإذا كان مقصوده بقوله ما ثم إلا الله، أي ما ثم إله إلا الله، وما ثم رب إلا الله، وما ثم خالق إلا الله، وما ثم من يستحق العبادة إلا الله، وما ثم رازق إلا الله، وما ثم مدبر ومتصرف في هذا الكون إلا الله على الحقيقة، فإن هذا كلام صحيح وهو مقبول، وقد دلت عليه الأدلة المتواترة، ولكن ليس هذا المعنى الذي يريده أهل البدع أصلا. وأما إذا كانوا يقصدون ما ثم إلا الله، أي أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فإن الخالق حال بذاته في المخلوقات متحد فيها، فهو عينها وهي عينه، فلا تفريق بين خالق ومخلوق، فحيثما حطت عينك رحالها فإنك إنما ترى الله وإن تمثل في صورة مخلوق، فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فيجعلون عين ذات الخالق متحدة بعين ذات المخلوق، فلا تمييز ولا تفصيل بينهما، وهذه عقيدة كفرية وثنية والعياذ بالله، وهي عقيدة ابن عربي صاحب الفصوص الذي قرر عقيدة الاتحاد وعقيدة الحلول. فإذا كان قصده بهذا المعنى، فإذا كان قصده بهذه اللفظة هذا المعنى، فلا جرم أنه من المعاني الباطلة المردودة، ومن الفروع أيضا لفظ الجهة. هل يصح أن نقول إن الله في جهة، أو نقول إن الله ليس في جهة ونطلق؟ الجواب: لا يصح الإطلاق في الإثبات ولا الإطلاق في النفي، وإنما هذا الكلام وإنما هذا اللفظ موقوف على الاستفصال في معناه، حتى يتميز حقه من باطله فيقبل حقه ويرد باطله. فإن كان يقصد بها جهة سفل فإنه مردود، وإن كان يقصد بها جهة علو محيطة بالله عز وجل فهذا أيضا مردود، وأما إن كان يقصد بها جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فلا جرم أن هذا المعنى نقبله، ولكن لا نسمي هذا المعنى الحق بتلك الألفاظ البدعية المجملة المحتملة للحق والباطل، وإنما نسميه بما سمته به الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ووقع عليه إجماع أهل العلم من أن الله في العلو. لا نقول إن الله في جهة، وإنما نقول الله في العلو المطلق، فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائنٌ من خلقه. فانظر كيف عرفنا الحق من الباطل بتطبيق هذه الفروع ذات الألفاظ المجملة على تلك القاعدة العظيمة. ومن الفروع كذلك، إن قيل لك هل يجوز اتخاذ الرسول واسطةً فيما بيننا وبين الله؟ هل يجوز اتخاذ الرسول واسطةً فيما بيننا وبين الله؟ فالجواب: إياك أن تقول نعم وتطلق، وإياك أن تقول لا وتطلق، فإن لفظ الواسطة صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. فإن كان المقصود باتخاذ الرسول واسطة فيما بيننا وبين الله أي في تبليغ الأحكام الشرعية، فلا جرم أنه واسطة بيننا وبين الله في هذا الأمر، فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه في تبليغ شريعته لأمته. ولذلك تجدون السؤال إذا توجه من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأحكام الشرعية ينزل القرآن بقوله قل كذا وكذا، فجعله واسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الأحكام فقط. وأما إذا كان المقصود بقوله الرسول واسطة بيننا وبين الله كان يقصد بها أي واسطة بيننا وبينه في الدعاء والاستغاثة، فإن هذا باطل، فليس بين العباد وبين ربهم في دعائه وطلب المدد منه والاستغاثة به واسطة أحد من المخلوقين، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وهذا هو المعنى من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب، مباشرة، لم يقل قل فإني قريب، لأنه ليس بيننا وبين الله واسطة في دعائه والاستغاثة به. فهذه قاعدة عظيمة يجب على طالب العلم أن يعض عليها بنواجذه وأن يشد عليها بكلتا يديه. ومن الفروع كذلك أيضا لفظ التوسل بالرسول، هل يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ فلا يجوز لك أن تقول لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وتطلق، ولا يجوز أن تقول يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وتطلق، لأن لفظ التوسل صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، وما كان من الألفاظ محتملا للحق والباطل فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. فإن كان المقصود بالتوسل بالنبي أي التوسل بذاته فهذا من التوسل البدعي الذي منعه أهل السنة والجماعة، وإن كان المقصود بالتوسل بالنبي أي التوسل بجاهه فإن هذا أيضا من التوسل البدعي الذي منعه أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وكل حديث في التوسل بجاهه فموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقصود بالتوسل به أي التوسل بالإيمان به وبطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع شريعته فلا جرم أنه وسيلة بيننا وبين الله عز وجل في هذا الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه التي أمر نبيه بتبليغكم إياها. فنحن نتوسل إلى الله بالإيمان به، ونتوسل إلى الله عز وجل بحبه، ونتوسل إلى الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. لأن كل ذلك من الطاعات والأعمال الصالحات، والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة من الأمور التي دلت الأدلة على جواز التوسل بها. يجب علينا أن ننتبه لمثل هذه الألفاظ وألا يخدعنا أهل البدع، فلا نتسرع عند سماع شيء من هذه الألفاظ المجملة لا بقبول ولا بنفي حتى يتميز الحق من الباطل. ومنها أيضا قولهم: هل الرسول نور أم لا؟ هل الرسول نور؟ الجواب: لا نقول بأنه نور ونطلق، ولا نقول بأنه ليس بنور ونطلق، فلا يجوز أن نطلق الإثبات ولا النفي، لأن هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. فإن كان المقصود به أي أنه مخلوق من نور الله عز وجل وأن ذاته نور، فإن هذا ليس بصحيح، فإن الأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من المادة التي خلق منها البشر، فليس مخلوقا من نور الله عز وجل، وليست ذاته باعتبارها نورا، وليست ذاته باعتبارها مجردة نورا، فهو مخلوق من الماء والطين، ومخلوق من ماء مهين كما خلق سائر البشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر، أي بشر باعتبار أصل الخلقة وبشر باعتبار كيفية الخلقة، وإنما فضله الله عز وجل على البشر باصطفائه واختياره خاتما للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وإن كان المقصود بقولك الرسول نور أي باعتبار ما بعث معه، ما بعث به من الشريعة والهدى والكتاب الذي أنزل عليه، فلا جرم أنه نور بهذا الاعتبار، ولذلك وصف الله عز وجل شريعته وكتابه بأنه نور، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فإن قلت الرسول نور أي جاءنا بالنور فهذا حق، وإن كنت تقصد بالنور أي أنه مخلوق من نور الله كما يعتقده غلاة المتصوفة فإن هذا باطل ترده الأدلة الصحيحة وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فوصيتي لكم يا طلبة العلم بالحرص على فهم هذه القاعدة. ومن الفروع كذلك إن قيل لك: هل ظواهر نصوص الصفات مراد أم غير مراد؟ هل ما يظهر من النصوص مراد؟ هل ما يظهر من نصوص الصفات مراد أم غير مراد؟ فإياك أن تقول بأنه مراد وتطلق، وإياك أن تقول بأنه غير مراد وتطلق، وإنما الواجب في ذلك عليك أن تفصل، لأن لفظ الظاهر سار من الألفاظ المجملة على حسب استعمال الطوائف البدعية له، فالحق في ذلك أن تفصل. فإن كان يقصد بقوله الظاهر أي ما يفهمه أهل البدع فلا جرم أن هذا ليس بمراد لله عز وجل من هذه النصوص، لأنهم لا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا ما يخص المخلوقين، فهم يعتقدون مماثلة الله عز وجل بخلقه، فهل هذا الظاهر مراد من نصوص الصفات؟ الجواب: ليس بمراد، لأن الله ليس كمثله شيء، وليس له سميع ولا كفء ولا ند له عز وجل، ولا يقاس بخلقه سبحانه لا قياس شمول ولا قياس تمثيل كما قرره أهل السنة والجماعة. وأما إن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل السنة والجماعة فلا جرم أن هذا الظاهر مراد لله عز وجل، فالله يريد أن نفهم من قوله: ويبقى وجه ربك، أن من صفاته الذاتية الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا ما يفهمه أهل السنة وهو ظاهر النص المراد لله عز وجل. ويريد منا أن نفهم من قوله: بل يداه مبسوطتان، أن له يدين حقيقتين ذاتيتين كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الظاهر هو الذي يريده الله وهو الظاهر الذي يفهمه أهل السنة والجماعة. فإذا أهل البدع يفهمون ظاهرا وأهل السنة يفهمون ظاهرا، فإن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فليس مرادا للشارع، وأما إن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل العلم من أهل السنة والجماعة فلا جرم أنه مراد لله عز وجل. كم ذكرنا من فرع؟ طيب نختمها بهذا الفرع السابع. إن قيل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ رحمك الله، متباينة يعني مختلفة. هل نقول بأن أسماء الله مترادفة أم أن أسماءه متباينة؟ فنقول إن الترادف والتباين على حسب استعمال أهل البدع له صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا يجوز أن نقول بأنها متباينة ونطلق، ولا يجوز أن نقول بأنها مترادفة ونطلق. وكلا القولين قال به بعض المعتزلة، طائفة من المعتزلة، فبعض المعتزلة قالوا بأن أسماء الله مترادفة وأطلقوا، وبعض أهل الاعتزال قالوا بأن أسماء الله مترادفة وأطلقوا، وكلا الإطلاقين باطل. فإن قلت وما الحق في هذا؟ فنقول الحق هو التفصيل، وهي أنها مترادفة باعتبار ذاته، يعني مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فإن أسماء الله عز وجل وإن تعددت فإنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، فإذا كل الأسماء مترادفة متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة. فالرحيم هو الرحمن باعتبار اتحاد الذات، والرحيم الرحمن هو العزيز الغفار الحكيم الرحيم القوي السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، كل هذه الأسماء وإن تعددت ألفاظها وتباينت ألفاظها إلا أنها متفقة في دلالتها على ذات واحدة، كأسماء يوم القيامة فهي وإن تعددت إلا أنها تدل على يوم واحد، وأسماء السيف عند العرب فهي وإن تعددت فإنها تدل على ذات واحدة وهي ذات السيف، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي وإن تعددت فإنها تدل على ذات واحدة، وأسماء الأسد فهي وإن تعددت عند العرب إلا أنها تدل على ذات واحدة. فإذا أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، فالذات التي يدل عليها اسم الله الرحمن هي عين الذات التي يدل عليها اسم الرحيم، لا تختلف الذات باختلاف الأسماء، ولكن لو نظرت إلى صفات هذه الأسماء لوجدت أن كل اسم منها يحمل صفة غير صفة الاسم الآخر، فإذا هذه الأسماء مختلفة باعتبار دلالتها على الصفات، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والقهار يدل على صفة القهر، وهل الرحمة هي القهر؟ الجواب لا، فإذا الرحمن يختلف عن القهار باعتبار الصفات، ولكنه هو باعتبار الذات. واضح هذا؟ والعزيز يدل على صفة العزة، والعليم يدل على صفة العلم، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر. إذن هذه الأسماء الأربعة مختلفة باعتبار دلالتها على صفات متعددة، لكن كل هذه الأسماء الأربعة تدل على ذات واحدة، فهذا هو الحق في هذه المسألة، أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الباري عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله، ولكنها متباينة باعتبار دلالتها على صفات متعددة. فإذا من قال بأنها مترادفة وأطلق يكون قد أصاب من جانب وأخطأ في جانب، أصاب في جانب الذات وأخطأ في جانب دلالتها على الصفات، ومن قال بأنها متباينة وأطلق أصاب في جانب وأخطأ في جانب، أصاب في جانب دلالتها على الصفات المختلفة، وأصاب في جانب دلالتها على الذات الواحدة. ولكن من قال بقول أهل السنة بأنها مترادفة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات فقد أصاب في الجانبين جميعا. ايش فيكم اليوم؟ فهمتم ولا لا؟ فقد أصاب في الجانبين جميعا. وخلاصة هذه المسألة أنه يجب على طالب العلم إذا أراد أن يحقق مذهب أهل السنة التحقيق الكامل، وأن يتسلح بالسلاح الذي يكشف به زيف كثير من عقائد أهل البدع، أن يحرص على تقرير هذه القاعدة وجعلها أصلا سنيا سلفيا يرجع إليه عند الحاجة إليه في تقرير العقائد في مثل هذه الألفاظ المجملة التي ابتلانا بها أهل البدع. ولا نعلم أن أهل السنة هم الذين قالوا هذه الألفاظ، لا، بل من قالها ابتداء هم أهل البدع ودغدغوا بها مشاعر أنصاف المثقفين والعوام، وخرجوا في مخرج التنزيه لله عز وجل بهذه الألفاظ المجملة، فقبلها بعض العوام ودانوا الله عز وجل بمقتضاها فأخطأوا ووقعوا وضلوا، فأوقعهم أهل البدع في شراك هذه الألفاظ المجملة بسبب احتمالها للحق والباطل. فإذا ألزمهم أهل السنة بردها قالوا نحن لا نقصد إلا المعنى الحق فيها، وإذا تركهم أهل السنة صاروا يقررون هذه الألفاظ ويعلمون طلابهم ومن يدين بعقيدتهم أنهم يقصدون المعنى الآخر فيها، كما كان المعتزلة يقولون في قولي لفظي بالقرآن مخلوق، إذا ألزمهم أهل السنة قالوا نحن لا نقصد الكلام كلام الله، بل نحن نقصد كلامنا نحن وألفاظنا نحن مخلوقة. فهذه القاعدة ترد عليهم هذا الزيف وتكشف عنا هذه الشبه، ولي فيها رسالة لعلكم تعيدون قراءتها مرة أخرى لمن في حق من كان قرأها أو تقرؤونها ابتداء، رسالة في بيان قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة، فقد خرجت على هذه القاعدة قرابة 50 فرعا أبين الباطل والحق في هذه الألفاظ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من شرح كلام الإمام الطحاوي، ونبدأ في عقيدة جديدة من العقائد المتقررة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الإسراء والمعراج.